السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب الجزئية دي إحنا أخدناها، إحنا المفروض النهاردة نبتدي من حديث 125. آخر مرة تكلمنا عن الأغسال الواجبة، لو تتذكروا تكلمنا عن الأغسال الواجبة. النهاردة نتحدث عن جزئية برضو مكملة لبقية الباب، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه، فليتوضأ بينهما وضوء. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعهد. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس الرجل إذا أتى أهله، يعني إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. إذا جامع الرجل امرأته وأراد أن يجامعها مرة أخرى فعليه أن يتوضأ ثم يعود للجماع مرة أخرى. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيحس إن ده يكون أنشط له إذا أراد أن يعود مرة أخرى لجامع امرأته. وده طبعا على استحباب، يعني طبعا صيغة تمريض إذا أراد رغب ذلك أن يعود فليتوضأ بينهما موضوعا، إنه أنشط له إن هو يعود مرة أخرى ويجامع زوجته مرة أخرى، ده على استحباب. طيب عن عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء، من غير أن يمس الماء صلى الله عليه وسلم. هنا أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب كان ينام صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس. لو تلاحظ هنا يمس دي نكرة بتدل على العموم، سواء بقى صلى الله عليه وسلم وضوء أو غسل، يمس الماء ما يمسش الماء خالص صلى الله عليه وسلم من غير أن يمس الماء، يبقى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة أنه إذا جامع زوجاته ممكن هو ينام صلى الله عليه وسلم من غير أن يتوضأ أو يغتسل أو يمس الماء، أي مس للماء. يعني هنا يمس، خدي بالك نكرة زي ما بقولك، والنكرة هنا بتفيد العموم، عموم أي لا يمسه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. طيب وعن أمنا عائشة رضي الله عنها ورد برضه حديث تاني قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعندك حديث تاني لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ ينام حد فينا وهو جنب على جنابة؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويتوضأ إن شاء. شوفينا يا جماعة، يتوضأ إن شاء، يبقى هنا إيه؟ على استحباب. أو ممكن تنام وانت جنب من غير أن تغتسل أو تتوضأ، وإن شئت ممكن ان انت ايه تتوضأ. طيب، وفي حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وضوء آل تخلى. ممكن برضه نقول كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو يجنب كان يتوضأ وضوء للصلاة. يبقى أنا بتوضح لنا أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وهو يجنب قبل أن ينام كان يتوضأ وضوء للصلاة، زي ما تعلمنا الوضوء بالضبط في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو يجنب وينام. طيب سبحان الله، هنا لو تلاحظي ان يعني مذكور اكثر من فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب قد يتوضا قبل ان ينام، وقد يغتسل قبل ان ينام صلى الله عليه وسلم، وقد يترك الوضوء والغسل قبل ان ينام. كل ده يا جماعه يعني من باب الجواز، يجوز كل الافعال دي. وده سبحان الله عليه يعني اجماع من العلماء على ان النبي يعني هي كده الاحاديث بمجموعها بتدل على الجواز، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام او ياكل قبل الاغتسال، وكل ده مجمع عليه يجوز ان هو ينام او ياكل قبل ان يغتسل صلى الله عليه وسلم. وكل ده زي ما بقول لك مجمع عليه، لان ورد فيه احاديث زي ما شايفه كده في تنوع، يعني لا يعتبر من اختلاف التنوع ان ورد ان النبي يفعل ذلك ورد ان يفعل ذلك، يبقى ايه الامر مفتوح. طيب في تاني حديث برضه عن امنا عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. ودي سبحان الله من السنن المهجورة، مهجورة يعني قل ما يفعلها، طبعا ده من باب الاستحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل وشرب صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كله على استحباب، وأنت لو أردت لو حد فينا مثلا عايز ياكل يغسل إيديه بعد ما يشرب يغسل إيديه بعد ما يشرب، ده كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ودي بيقول لك تعتبر من السنن المهجورة للناس. يعني سبحان الله كلما الواحد يتذكر نفع الحمد لله. طيب نقدر نقول انه من مستحبات الوضوء، طبعا واخدين مستحب يعني ايه في الاصول لو تتذكروا يا سنه اولى، مستحب يعني ايه نراجع ده اصول عشان النهارده ان شاء الله مش امتحان بتاع الاصول الاخير. يعني ايه مستحب؟ لا يعاقب ذلك، ولا يعاقب ذلك. كويس جدا، ما امر به امر ايه؟ غير جازم. عشان كده زي ما بقول لك يعني نبتدي نتكلم عن مستحبات الوضوء، يعني ان فعلتي وتوضأتي ليها لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. من مستحبات الوضوء ان انت تتوضي قبل النوم، وده يعني مذكور في الحديث او الذكر اللي انت بتقوليه قبل ما تنامي: اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوت امري اليك وغشيت وجهي اليك وانجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا منجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ومريت الذي ايه افصل. الحديث ده لما بتقوليه او الذكر ده لما بتقوليه قبل النوم، طبعا وده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده في وضوء، يعني اللي بيقال بيقول الحديث ده هو متوضي وبينام بيموت على الفطر. فان انت يعني من المستحب ليكي ان انت تتوضي قبل النوم. تاني حاجه من المستحب الوضوء في قبل مستحبات الوضوء مما مست النار. ودي يمكن احنا درسناها قبل كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار، توضؤوا مما مست النار، ده كده تعتبر واجب. ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته اكل مما مست النار ولم يتوضا، يبقى هنجمع يبقى على استحباب. يستحب ليك لو اكلتي حاجه مست النار ان انت ايه تتوضا. بعد الجماع نستخدمها النهارده، لمن اراد ان ايه يعود مره اخرى يجامع امراته مره اخرى، يبقى يجوز ان هو ايه او يستحب ليه ان هو يتوضا ما بين ايه ما بين الجماعين. الوضوء لكل صلاة، وده عندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. ولولا أن دي شغل التمرين بتدل على الاستحباب، إن فعلت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. دي يعني مواضع زي ما نقول المستحب فيها ايه الوضوء ولك فيها ايه اجر. طيب ننتقل لنقطة تانية، وهي كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ايه غسل؟ الغسل هو وصول الماء الى جميع البدن، ده الغسل. معناه وصول الماء الى جميع البدن، كل بدنك يبقى ايه معمم بالميه، كله مبلول ميه. عشان كده نقدر نقول ده طبعا تعريف الغسل، ان الغسل ليه شرط واحد وركن واحد. الشرط شرط الغسل واحد بس اللي هو ايه النية، انما الاعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه عمر بن الخطاب. طب الركن ايه؟ ركن الغسل ايه؟ تعميم الجسم بالمية. لو فعلتي كده خلاص اجزائك يعتبر كده اختسلتي، يجزئك الغسل، سواء كان طبعا من حيض او جنابة أو نفساء أو غسل عادي، يبقى كده إيه أجزائك الغسل، طالما أنت فعلتي الشرط الواحد ده والركن الواحد للغسل. طيب كيف بقى كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ده لو فعلتيه يبقى من المستحبات، لك أجر، لك أجر، لان ده زيادة عن تعميم الجسم للمية. لكن انت مجرد ما نويتي وعممتي جسمك كله بالمية كده ايه يجزئك بالغسل. طيب كيف كان بقى يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. حديث طبعا متفق عليه، ودي اللفظ أو الرواية دي لمسلم. طيب وعندنا كمان حديث ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية أخرى فمسحهما بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالبناديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء من يده. طيب يبقى كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها بيغسل إيديه بالكفين، بيغسل الكفين وبعدين بيفرد، يعني بيجيب مية بإيديه اليمين ويبتدي يصب على إيه؟ على فرجه، على الفرج، على العورة، ويغسل بإيديه الشمال، يغسل الفرج بإيديه الشمال صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يغسل الكفين تاني، وده يعني بتحطي بقى سواء صابون أو شامبو على إيديكي، تغسلي إيديكي بعد غسل إيه؟ بعد غسل الفرج. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث أمنا ميمونة لما بتقول ثم ضرب بهما الأرض، ضرب بإيه؟ بإيديه صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل الفرج، ضرب بإيديه. فضرب فين؟ بهما الأرض، فمسحهما بالتراب. طبعا هنا التراب كان مطهر، فإحنا يعني هتستخدمي أي مطهر، الأمر مفتوح، سواء بقى تستخدمي صابونة، تستخدمي شامبو، أي نوع من أنواع المطهرات اللي أنت تستخدميها تغسلي بيها إيديك. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة. ممكن إعادة الشرط إيه؟ توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، زي ما بتتوضي، زي ما اخذنا وضوء بالظبط. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل يديه بالمطهر. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يخشن شعره، وابتدى بالاصابع يدخل في اصول الشعر، عارفه فروه الراس يعني. وبعد كده بعد ما وصل اصول شعره صلى الله عليه وسلم حفن ثلاث حفنات، يعني جاب بايديه صلى الله عليه وسلم ميه وحطها على راسه ثلاث مرات. ودي ممكن تتحقق ان انت تخرجي بره الوش خالص، بعدين تدخلي ايه راسك ثلاث مرات، او تجيبي ميه في ايديكي وتحطي على راسك ثلاث ايه ثلاث حفنات ثلاث مرات. طيب بعد كده صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ثم افاض الماء على جسده كله، وضع الميه على جسمه كله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتوا عارفين ان هو بيحب التيمم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء وفي شأنه كله، فكان برضه بيبدا بجزء ايه جسم اليمين ثم يبدا باليسار صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بيغسل قدمه. ده بالنسبه لكيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعلتي كده بالكيفيه دي ده يستحب لك، يعني ديكي أجر، إن لم تفعلي ليس عليك رزق، ولكن المجزئ اللي يجزئك ويكفيكي خلاص كده تعتبري اغتسلتي. زي ما بنقول إن الغسل كما طلبت ترجمة فيروز، إن الغسل ليه شرط واحد وركن واحد، الشرط النية، إنما الأعمال بالنيات. الركن ان انت تعملي جسمك كله بالميه، خلاص كده كده غسل يجزئك يكفيك، ده الشرط الركن. اغتسلتي كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالكفية اللي ذكرناها يستحب لك، لك الاجر في كده، ولكن المجزئ تعميم الجسم بالميه مع النبي. في اي سؤال كده؟ واضح يا فيروز؟ أي سؤال يا بنات كده؟ في حاجة مش واضحة؟ عندنا حديث قيس بن سعد ابن عبادة بيقول إيه؟ زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا. النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة في منزله اللي بيقص الحديث أو بيروي الحديث قيس ابن سعد ابن عبادة. فأمر له سعد بغسل. سعد بن عبادة إذا كان أنصاري أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بغسل. اختفى النبي صلى الله عليه وسلم اختفى. ثم ناوله سعد نوله ملحفة مسبوغة بزعفران أو طرس. ده أو ده مسبوغة بقى بلون معين يعني. وطبعا هنا لون الصفر الزعفران الرأس ده بيبقى حاجة يعني لون أصفر. فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بعد ما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة، سعد نوله اداني النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني ملحفة يعني زي ما نقول كده حاجة زي بشكير مصبوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم خده واشتمل بيه لف بيه نفسه واشتمل بيه نفسه. يبقى إذن هنا التنشيف بعد الاختسال مفيش فيه مشكلة. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يعني قطعة من قماش ينشف بها بعد إيه؟ بعد الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من قماش بينشف بيها بإيه أو بينشف بيها نفسه بعد إيه بعد بعد ما يتوضى صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ما فيش مشكلة خالص في التنشيف. أنت يعني تتنشفي بعد الوضوء أو بعد الغسل. طيب دي النقطة تانية. بس يا جماعة يعني انت عايزه تغتسلي باي كيفيه اغتسلي بحاجه ليكي انت، ولكن احنا بنتكلم على الغسل المجزي ليكي والغسل اللي هتاخدي عليه اجر. الغسل المجزي خلاص كده انا اغتسلت ان انت هتنوي الغسل وتعملي جسمك بالميه كده خلاص اجزأت الغسل. عايزه تاخدي الاجر العالي تاخدي بقى أجور كثيرة تفعلي أو تغتسلي كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم دي مستحب لي. طب أنا بعمل حاجة تانية شكرا ممكن تعملي جسم كالمي تعملي جسم الدمية عشان يجزيك الغسل ده خاصة في الحيض طبعا والنفاس أو الجنان ده بقى ذلك الغسل. فلازم تغتسلي يعني كل جسمك تعمل دمية ده كده أجزائك الغسل. حبيتي بقى تاخدي الدرجات العليا تاخدي درجات تانية تاخدي أجور تاخدي حسنات تغتسلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي أنا ذكرتها مذكورة في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها كلهم ذكروا كيفيات لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده بنتكلم حاجة بقى مهمة دلوقتي احنا بنقول ايه. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبنات اللي بتقطع. طيب عندنا حديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء. صلاة الغداء اللي هي صلاة ايه؟ الفجر. ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. دي مهمة جدا. ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. يبقى هنا وده على فكرة مذكور في سنن أبي داود. هنا أمنا عائشة بتقول لنا رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يعمل جسمه بالمية ويصلي الركعتين وصلاة يصلي السنة يصلي صلاة الغداء صلاة الفجر من غير أن يحدث وضوء. ما كانش بيتوضى صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الغسل ده إيه؟ يجزئك عن الوضوء. طالما اختسلتي بتعاميد بالنية الشرط والركن فعل كيتعامين جسم قدر الميه خلاص ده يجب عن الوضوء لحديث امنا عائشه رضي الله عنها. واضحه النقطه دي؟ لان النقطه دي بيبقى فيها اسئله كتير. ده هنا ايه بالحديث ده؟ الغسل اجزاء عن الوضوء. معايا كده يا بنات؟ طيب في برضه جزئيه ثانيه خاصه بالغسل عن ام سلمه رضي الله عنها برضه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت يا رسول الله اني امراه اشد راسي. اشد راسي يعني بضفر شعري، افانفضه لغسل الجنابه؟ لما ضفر شعري فك الضفاير دي انفضه لغسل الجنابه، انقضه لغسل الجنابه يعني تنقض شعري يا جماعه يعني تفك يعني فك الضفاير دي. وفي روايه والحيض، الحيضه يعني هي بتساله يعني ورد روايتين انها سالته عن غسل الجنابه وغسل الحيض، وسبحان الله الاثنين زي ما انتم عارفين موجبين للغسل، يعني دي من اختار يعني واجب الغسل من الحيض، واجب الغسل من ايه؟ من الجنابه بعد انتهاء طبعا بعد انتهاء الحيض. قال: لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها ايه؟ لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حيثات. يبقى ايه اللي هيكفيكي؟ انت شعرك مثلا عاملاه ضفيره، هيكفيكي تعملي ايه؟ تغسلي اصول الشعر وتحطي على شعرك ثلاث ايه الحيثات اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الحيثات اللي هي تجيبي ميه بايديكي وتحطي ايه؟ بكف ايديكي وتحطي على شعرك ثلاث مرات خلاص. بس خدي بالك من حاجه مهمه جدا، يعني ان طبعا يعني الحديث بيوضح ان انت يعني يجوز بك ان انت يعني عدم فك الضفاير او كده، بس ساعات يعني سبحان الله بتبقى مثلا ناس طبعا يعني مش بتبقى شعر غزير، واخدين بالكم ضفاير بشرة كبيرة، أو سبحان الله شعر يعني كتير يعني غزير أو متلبك قوي، يعني ماسك في بعضه قوي. في الحالة دي أو لو المية مش هتوصل لأصول الشعر يبقى يجب هنا إيه؟ وتتكف الضفيرة دي، لأن هو يعني العبرة بوصول الماء إلى كل الشعر، كل الشعر يتبل. لو الضفيرة الصغيرة بتاعتك مش يعني مية ممكن تتخللها خلاص، لكن لو الشعر بقى كثيف ضفيرة كبيرة الشعر فيه تلبيب بحيث إن المية مش هتخش أصول الشعر، لا يبقى هنا إيه؟ لازم إن أنا أفك الضفيره دي. او ناس في بعض كده يعني شعوب بتلاقي بتعمل ايه ضفاير ضفاير ضفاير ضفاير ضفاير كتيره قوي بتبقى غزيره على الشعر، دي ممكن برضو ما ايه الميه ما بتخشش في لا في الاصول بتاع الشعر، لا لازم الاصول الشعر كل الشعر يبقى مبلول بالاصول بتاعته، واخدين بالكم اساس الشعر فروه الراس كلها. يبقى هنا في الحاله دي يبقى لازم ايه الضفاير ايه تتقل. طيب عندنا مبحث يمكن برضو هنعيده تاني في الحيض، ولكن طالما هنا مذكور هايه هنذكره. دخول الحائض المسجد، دخول الحائض المسجد، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ طبعا يعني سبحان الله لم يرد يعني حديث صحيح يمنع الحائض من دخول المسجد، ما فيش حديث صحيح يمنع الحائض من دخول المسجد، لم يعني كل الحديث اللي انت بتسمعيها او كده كل ده ضعيف، كل ده ضعيف، اني لا احل المسجد لا حائض او زنا كل ده ضعيف، يعني ندرسه باستفاضه وناخد الضعيف ده كله عشان تبقي عارفاه، ما حد يقول لك عليه تبقي عارفه ان كل ده ضعيف. بل بالعكس ان وردت الادله على جواز دخول الحائض المسجد، بس طبعا اشترط عدم تنجيس المسجد، لان يعني طبعا الحيض ده نجس باجماع، فبكون انت ايه متحفظه بحيث ما يبقاش ايه حاجه من دم الحيض ده تصيب ايه الارض بتاعت المسجد او ما شابه، يعني طبعا ده نجس. طيب ايه الاحاديث اللي هي بتدل على جواز دخول الحائض المسجد؟ عندك حديث، اول حاجه مذكوره عندك حديث ام عائشه رضي الله عنها قالت لبسنا بالحج، يعني يبتدوا ان هم هيذهبوا للحج، حتى اذا كنت صرف ده مكان حج. يبقى ام عائشه كانت ذاهبه للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. بكت ام عائشه وراحت ذابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك يا عائشه؟ قالت حق، ليتني لم اكن حججت، يا ريت ما كنت ايه حجيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هنا بيتعجب، انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم. بتيجي بتقولي كده، ده حاجه الله عز وجل كتب على بنات بني ادم، يعني حاجه النساء ملهاش دخل فيها، ده حاجه الله عز وجل قدره على النساء جميعا، كل نساء بني ادم ضحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشدها بقى تعمل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها تفعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه، اعملي كل حاجه بيعملها الا يحج. طب هو الحج اللي بيحج ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيستغفر وبيسبح وبيتلو القران وبيخش الحرم وبيقعد في الحرم، هو ده الحج بيعمل كده، وبيطوف وبيسعى، ده الحج بيعمل كل ده. غير اللي هنا بيستثنى النبي من افعال الحج حاجه، غير استثناء، ان لا تطوفي، تطوفي البيت، ما تطوفيش بالبيت، لا تطوفي بالبيت، يبقى الطواف لا تطوفي حتى ما تطهري، يبقى لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاص ايه الطواف فقط، هل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حاجه تاني او استثنى حاجه تاني مما يفعل الحج؟ لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء، هو بس الطواف فقط. خدي بالك لو كان في مشكله تدخلي المسجد كان لا قال الا تدخلي المسجد، لا ده هنا ايه ادخلي بس ايه اوعي تطوفي، لان هنا بس حذرها من ايه يا جماعه، استثنى ايه الطواف فقط. طيب عندنا حديث تاني برضه رويت ام عائشه رضي الله عنها قالت ان وليده كانت سوداء لحي من العرب، يعني كانت انا سوداء لحي من العرب، كانت يعني كانت عند بعض قبائل من قبائل العرب، فأعتقوها. قالت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك هي ملهاش أهل، هي أنا وقاعدة مع اللي شاريينها اللي هم يملكوها، وبعدين أعتقوها فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. سبحان الله، جيت وأسلمت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلمت المرأة. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. يبقى كان لها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبان لها في المسجد خباء أو حفش. إيه الخباء أو الحفش ده؟ يعني تحويطة فيها من قش في المسجد، لأن هي ملهاش، يعني سبحان الله ملهاش أهل إيه في المدينة. فهنا دي امرأة، خدي بالك النساء بتحيط كلها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش بقى انت دلوقتي قاعده في المسجد واداتي في المسجد، طبعا كانت بتقيد في المكان ده، هي مقيمه فيه. فالنبي بقى ما حذرهاش ان هي لما تحيض تخرج من المسجد، لو كان وجودها في المسجد في مشكله. ليه؟ لان لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني لو في مشكله لازم النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها فورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها شيء. امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء حفش ليها في المسجد وما قالهاش. لما يجي الحرب اخرجي، لا، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومكثت في المسجد الى ان توفاه الله عز وجل. طيب، في حديث ثاني ده رواه ابو هريره. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم كان، انتوا عارفين طبعا ان حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحه على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في المسجد نادى عائشه، ام عائشه، يا عائشه ناوليني الثوب. ناوليني ايه؟ الثوب. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. تناولت. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بيقول لام عائشه رضي الله عنها ناوليني الثوب، هاتي الثوب. فقالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. حيض بتاعك ده مش في ايديك هينجس حاجه او هينجس الثوب. لا. فايه؟ تناولته فذهبت ايه؟ وادته الثوب اللي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بالنسبه يعني الاحاديث. خداء يا حبيبتي يعني زي ما تقولي خيمه، تحويطه، واخد بالك؟ يعني حاجه كده ايه تعيش جواها، كانت من ايه؟ من الحرش. الحرش اللي هو القش يعني، زي ايه؟ اوضه كده، حجره صغيره من ايه؟ من القش. اتبنت فين؟ جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المراه دي سبحان الله قعدت يعني تنظف المسجد ومكثت في مكان دوت لحد ما توفاها الله عز وجل، وهي ان كانت بتبات في المسجد ومقيمه فيه. طيب، في اي سؤال يا سناؤنا؟ اي سؤال يا سناؤنا؟ طيب، احنا كده خلصنا الباب دوت، يعني كده باب الغسل خلاص. فاضل لنا التيمم والحيض. فاضل لنا باب التيمم والحيض ان شاء الله.